أنت من حرك الكوامن في النفس وأشعلتي أشعلتي في الحنايا المشاعر، فلماذا قصائدي فيك أحلى فقصيدي من المحاسن هادر. فاجأتني من الجهات جيوش ومن الجو والبحار الذخائر، وأتتني من الشمال جموع ورمتني من الجنوب العساكر، وغزاني مع الشروق شذاها ومن الغرب أثخنتني الضفائر، غمزت جفنها وهزت قناها، أين منها الظبا وأين الجآذر؟ صادني صادني وهز كياني بقوام وباللحاظ الفواتر، كلما رمت أن أقول كلاما ضاع مني وكسرته المحاجر. فلماذا جيوش حسنك تترى وفؤادي رغم الدفاعات خاسر؟ فامنحيني من الحنان المصفى وارحميني من راشقات النواظر. فلماذا جيوش حسنك تترى وفؤادي رغم الدفاعات خاسر؟ فامنحيني من الحنان المصفى وارحميني من راشقات النواظر، وتعالي تعالي وتعالي تعالي إلى الحوار وهدي أي شرط من الضمانات حاضر. هذا الصبا والتصابي، هذه الرؤى والخواطر، هذا الصبا والتصابي، ولماذا هذه الرؤى والخواطر؟ أنا هو وفي الغرام أصيل وشهودي عبر الزمان الدفاتر، لك عمري لك عمري لك عمري وللضفائر روحي وفؤادي رغم العذابات شاهد. ذاكر فأفيض على السعيدة آمنا فأفيض على السعيدة أمنا لا رعى الله لا رعى الله لا رعى الله في البرية غادر.